الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلعل من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا أن نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر ونتدارس العلم الشرعي الذي آتت الأدلة متتابعة في أن من جلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويتدارس العلم أن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر في ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا أجمعين. وتعلمون أن هذا الدرس المراد به الكلام على علم الحديث أو أصول الحديث كما كان يسمى في أول الزمان، ثم اشتهر تسميته بمصطلح الحديث. وهذا علم جليل وفائدته عظيمة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى أن يدرسه بقواعده ويتقن أصوله وشروطه، فإن هذا العلم يمكن دارسه ومتعلمه من النظر في صحة الروايات، ويمكنه من الحكم على الأحاديث صحة وضعفا وغير ذلك. وقد تكلم العلماء فيما سبق على فائدة هذا العلم وذكروا له فوائد عظيمة، لكن قبل ذلك نريد أن نذكر أن هذا العلم ينقسم إلى قسمين كما قسمه أصحابه وهم علماء الحديث، فقسموا هذا العلم إلى علم رواية وعلم دراية. أما الرواية فهو يشتمل على رواية الحديث ونقله وكتابته، فكل من اشتغل في هذا الباب في كتابة الحديث ونقله وروايته فهو داخل في هذا الباب. وأما القسم الآخر وهو علم الحديث دراية فيراد به نقد الروايات والنظر في صحتها ونقد الرواة والنظر في إمكانية قبول روايتهم من ردها. إذن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالرواية وهي ما يختص بنقل الحديث وإيصاله، وقسم يختص بالدراية وهي نقد الروايات والرواة الذين ينقلون هذه الأحاديث. ولعله لا يخفى عليكم شرف هذا العلم بحيث أنه يخدم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، وما جاء بعد ذلك من أقوال الصحابة أو التابعين فهو مكمل، وإلا فالأصل في هذا العلم هو النظر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في بداية الأمر لم يكن هذا العلم مجموع في كتب وقواعد، وإنما كان ينقل عن بعض الصحابة ومن تبعهم من التابعين وغيرهم أنهم كانوا ينقدون فيقبلون بعض الروايات ويردون بعضها، كما جاء ذلك في مقدمة صحيح مسلم أن أحد الرواة وأظنه بشير بن كعب العدوي قال لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس، تراني أحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا تلقي لي بالا أو كما قال. فقال له عبد الله بن عباس: إنا كنا إذا سمعنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتدرناه بأسماعنا وأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نكن نأخذ إلا ممن نعرف. وهكذا كان كلام العلماء في نقد بعض الروايات إلى أن تطور الحال وجمعت هذه الأقوال في بعض الكتب، كما فعل ذلك الإمام الشافعي، وهو أول من كتب في هذا الباب، الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، فتكلم على بعض أنواع علوم الحديث مثل كلامه على المرسل والمدلس والحديث الصحيح وغير ذلك. ثم بعد ذلك تتابع العلماء في الكتابة مثل ما فعل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فقد جمع كثيرا من الأحاديث والآثار التي تحذر من التساهل في الرواية وفي قبول الأخبار. ثم تتابع العلماء بعد ذلك في الكتابة، وكانت الكتابة في بداية هذا العلم يكتبون القول بإسناده، ثم بعد ذلك جاء العلماء من بعدهم واختصروا هذه الأقوال وجمعوها في كتب خاصة، أولهم الرام هرمزي في كتابه، حيث جعل كتابا خاصا في هذا العلم وساق كل قول بإسناده. ثم تتابع العلماء على ما سيأتينا فيما بعد بإذن الله تعالى. ما فائدة هذا العلم، أو ما فائدة دراسة هذا العلم؟ لعل هذا يتضح مما تقدم، وهو القبول والرد. إذا أتقنت هذا العلم وعرفت قواعد هذا العلم ومتى يقبل القول ومتى يرد، فعندها تستطيع أن تحكم على ما يأتيك من أخبار أو روايات. فالعلماء يقولون أن ثمرة هذا العلم وغايته بيان المقبول من الروايات وبيان المردود منها، وهذا فيه تفاصيل كثيرة ستأتينا بإذن الله تعالى. فلعلنا نذكر بعض الكتب التي ألفت كما ذكرت لكم في هذا الباب. فأول الكتب التي ألفت كما ذكرت لكم هو كتاب الحافظ أبو محمد أو أبي محمد الرام هرمزي، الذي جمع كتابا خاصا في هذا العلم. ثم من الذين ألفوا في هذا العلم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، فقد ألف كتاب معرفة علوم الحديث، ثم بعد ذلك الخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي كما يقول الحافظ ابن حجر لم يترك بابا ولا يعني فصلا في هذا العلم إلا وألف فيه كتابا، حتى أن الحافظ ابن حجر يقول أن أغلب الذين ألفوا بعد الخطيب البغدادي هم يأخذون من كتب البغدادي. طبعا تأليف البغدادي ألف كتابا سماه الكفاية، وهذا الكتاب جامع لكثير من أنواع الحديث أو علوم الحديث، وله بعض الأجزاء أو بعض الكتب خاصة في بعض الأبواب في وصف بعض يعني طرق التحمل أو في بعض يعني شروط الرواية أو غير ذلك، فله كتاب الكفاية وله كتب أخرى، حتى أن كل من كتب في هذا العلم لا بد وأن يرجع إلى الخطيب البغدادي وينهل من هذا العلم الذي كتبه. ثم بعد ذلك تتابع العلماء في التأليف إلى أن أتى الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الذي اختصر هذه الكتب وجعلها في كتاب سماه المقدمة. وهذا الكتاب تتابع العلماء في شرحه وفي نقده، فبعضهم ينتصر لابن الصلاح وبعضهم ينتقده، وبعضهم ينظم هذا الكتاب في أبيات، وبعضهم يعلق عليه ببعض النكت وهكذا، فكان من الذين برزوا، وجعل الله سبحانه وتعالى القبول العظيم لهذا الكتاب. ولذلك أغلب العلماء الذين جاءوا بعد ابن الصلاح في الغالب يعزون إلى مقدمة ابن الصلاح ويعتمدون على كلامه. تتابع العلماء في التأليف بعد ذلك، لأن هذا العلم بعد ابن الصلاح حدثت فيه مسألة الاختصار وهي حذف الأسانيد. عندما نأتي إلى كتاب الكفاية أو كتاب المحدث الفاصل للرام هرمزي، نجد أنه عندما يأتينا لقول من أقوال العلماء في هذا الباب يسوق الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل مثلا إلى علي بن المديني ويقول قال علي بن المديني كذا، ويسوق الإسناد الآخر إلى الشافعي ويقول قال الإمام الشافعي كذا وهكذا. عندما أتى ابن الصلاح والذين ألفوا بعد ابن الصلاح ماذا يعني اختصرت. لذلك عندما تأتي إلى كتاب ابن الصلاح لا تجد فيه الأقوال، تجد قال فلان وقال فلان، يعني أقوال مختصرة مما سهل دراسة هذا العلم. ومن أراد أن يرجع إلى هذه الأقوال وينقدها من حيث الصحة والضعف، وهذا سيأتي معنا الكلام على مسألة أن كل قول لا بد وأن يعني حتى ننسبه إلى قائله لا بد أن نكون قد درسنا أسانيده وعلمنا أنه يثبت، لأن كثير من الأقوال لا تثبت، وهذا سيأتي الكلام عليه وهو ثمرة من ثمرات دراسة هذا العلم. وقع الاختصار الأسانيد وألف يعني وألفت هذه الكتب مثل كتاب ابن الصلاح، ثم تتابع العلماء إلى أن جاء الحافظ ابن حجر ووضع كتابه نخبة الفكر، وهي يعني مختصر صغير جمع فيه هذا العلم، وهو مختصر كاسمه. ثم شرحه الحافظ ابن حجر بعد أن ألح عليه بعض تلامذته، فشرحه في كتاب سماه نزهة النظر، وهو من أفضل الشروح للنخبة. لماذا؟ لأنه هو المؤلف. لأن الآن عندما يأتي أحدنا ويشرح كتاب هو سيحاول أن يصل إلى مبتغى الذي وضع هذا الكتاب، فلذلك عندما يأتي الذي يشرح هو صاحب الكتاب فيكون شرحه من أقوى الشروح، لأنه يعلم ماذا يريد من هذه الألفاظ. فهذا الكتاب الصغير وهو نخبة الفكر تتابع العلماء منه على شرحه، فمنهم من وضع عليه حواشي مختصرة، ومنهم من أطال في شرحه، ومنهم من نظمه نظما، أي جعله في أبيات من الشعر كما فعل صاحب هذا النظم وهو الشمني في هذا النظم، وكذلك نظمه الأمير الصنعاني في نظم سماه قصب السكر في نظم نخبة الفكر، وشرحه بعد ذلك في كتاب سماه إسبال المطر. عموما يعني ستجدون في الأوراق المحاضرة هذه ستجدون يعني نبذة تبين ما يعني ما ذكرناه وما تكلمنا عليه في هذا في هذه المقدمة. أردت أن أذكر يعني شيئا يعني ذكره العلماء في يعني فائدة علم الحديث، لأن يعني كل يعني كل من يريد أن يدرس علم ينبغي أن يعرف فائدة هذا العلم، لأن يعني فائدة العلم يعني تجعل الإنسان حريص على أن يتعلم هذا العلم، فربما من محاضرة يبين فيها فائدة علم الحديث يعشق الإنسان هذا العلم ويدرسه ويتضلع فيه ويكون له يعني مكانة عظيمة بإذن الله تعالى. ولا يخفى عليكم مكانة أهل الحديث في العلوم الشرعية، لا يخفى عليكم مثلا فائدة كتاب الإمام البخاري. ما الذي رفع هذا الكتاب وجعله يعني مرجع لكل من أراد أن ينظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو تمكن الإمام البخاري من نقد الروايات. عندما يصحح البخاري أو الإمام البخاري رحمه الله حديثا قل أن تجد من يضعفه، وكذلك ما جاء بعده تلميذه الإمام مسلم، كذلك الإمام مالك ابن أنس. فإذا نظرنا إلى فائدة هذه الكتب نجد أنها ترجع إلى أن هؤلاء الذين كتبوا هذه الكتب نقاد، ويعرفون كيف يعتمد الرواية الصحيحة ويرد الرواية الضعيفة أو التي فيها طعن. فهذا يجعل الكتاب في القمة، بخلاف ما لو كان المؤلف لا يتقن علم الحديث. الإمام الحاكم، وهذا ليس طعن في الإمام الحاكم، لكن العلماء لهم قواعد ولهم شروط، لكن الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري ألف كتابا سماه المستدرك على الصحيحين، أي أنه استدرك على الصحيحين البخاري ومسلم كتابا يجمع فيه أحاديث هي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاها، ومع ذلك لم يكن له مكانة أو المكانة التي بلغها صاحبا الصحيح، بل بلغ في بعض الحالات من بعض المعلقين على كتاب المستدرك الذي يعني علق عليه هو الإمام الذهبي، حتى أنه في بعض الحالات يقول يا ليته لم يؤلف هذا الكتاب، وذلك أنه وقعت له فيه أغلاط ربما يأتي وقت للكلام عليها. نعم. الاستدراك يعني أن يأتي بالشيء الذي هو على شرط صاحب الكتاب ولم يخرجه، يعني صاحب الكتاب يشترط على نفسه أنه سيخرج كل حديث صحيح وتوفرت فيه مثلا شروط معينة، فيأتي هو وينظر في الأحاديث، فكل حديث توفرت فيه هذه الشروط ولم يخرجه صاحب الكتاب فمعنى ذلك أنه مستدرك عليه، والمسألة فيها بحث يطول. من فوائد هذا العلم، الفائدة الأولى التي ذكرناها وهي القبول والرد في الروايات، أي أن الناقد الذي ينظر في الروايات يستطيع أن يقول هذا صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ليس بثابت. ولذلك نجد أن أهل الحديث أو علماء الحديث هم كالحكام على الروايات، فإذا قالوا هذا صحيح قبل، وإذا قالوا هذا ضعيف رد. كذلك من الفوائد أن الإنسان يتعبد الله عز وجل بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن متى تكون العبادة يرجى أجرها وتقبل بإذن الله تعالى؟ إذا كانت صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان المسلم يتعبد بعبادات كثيرة ويذكر الله فيها كثيرا ويبذل فيها وقته وغير ذلك، وهذه العبادات غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أنه سيحرم أجرها. كذلك من فائدة هذا العلم حفظ النفس عن الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والعلماء جعلوا التسرع في الروايات ونسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغير تثبت هو كذلك من هذا الباب. فمن علم هذا العلم وأتقنه فإنه يعرف متى يثبت الحديث وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومتى يقول هذا الحديث غير ثابت. ولذلك نجد أن كثير من العبادات التي يتعبد بها الناس أو الأدعية التي ينسبها الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنها عند التحقيق وعند النظر في الأسانيد وفي الكتب التي روت هذه الأحاديث نجد أنها غير ثابتة. كذلك يستطيع المسلم إذا تعلم هذا العلم أن يذب ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ينسب له ما لا يثبت عنه. وتعلمون سبب تأليف الإمام البخاري لصحيحه أنه رأى في المنام رؤيا أنه يذب عن النبي عليه الصلاة والسلام بمروحة، فذهب إلى بعض المفسرين فقال له: أنت تذب عنه الكذب. فكان هذا التفسير دافعا عظيما للإمام البخاري أن يؤلف هذا الكتاب العظيم. وفوائد كثيرة ذكرها العلماء في فائدة دراسة هذا العلم. ويكفي أن المسلم إذا كان يدرس أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومشتغل بها فله الأجر في ذلك بإذن الله تعالى. موجود هنا في المقدمة من أراد أن يصورها أو إذا كانت اللجنة المشرفة ستفعل ذلك، فيها مقدمة تامة على هذا العلم وعلى التأليف. أريد أن أسأل سؤال، يعني هل يعني هذا دراسة هذا العلم هي أول يعني ما تدرسون أو يعني سبق وأن درستم شيء فيه؟ أكيد أن الأمر يعني فيه يعني نعم في من درس وفي يعني الدورة الأولى والثانية يا شيخ كان فيها نقطة الفكر، نخبة الفكر، وهذا نظم لنخبة الفكر، يعني ليس ببعيد، وإن شاء الله يكون في ذلك خير بإذن الله تعالى. نريد من يقرأ لنا الأبيات الأولى، من عنده الكفاءة فليقرأ. نعم تعال. الحمد لله العليم القادر مرسلي سيد الأنام الحاشر. أكملها كاملة إلى السابع، إلى البيت السابع. الحمد لله العليم القادر مرسلي سيد الأنام الحاشر، يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب. صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه. وبعد، فاعلم أن أجل ما صنفت في علم قصيه لفهم، فالله يجزي من لها قد صنف أعظم ما جزى به مصنفا. فاخترت نظم درها المنثور لسلك هذا الرجز المشطور. فقلت عائبا بذي الجلال في الفعل والمقال. نريد، يعني سيكون معنا قارئ، لا بد أن يكون معنا قارئ حتى نستطيع أن يكون فيه تعليق، فلا بد من، يعني يكون مكان للقارئ، لأن لا بد أن يكون معنا قارئ، لأن نحتاج أحيانا حتى في بعض الأسئلة أن يأتي من يجيب على الأسئلة. الإمام كمال الدين محمد ابن محمد ابن حسن الشومني رحمه الله نظم هذه الأبيات على نخبة الفكر. ومن عادة العلماء أنهم إذا أرادوا أن يحفظوا كتابا ينظمونه في أبيات أو في نظم، وهذا يعني موجود بكثرة في كل العلوم. فنجد في هذا العلم وهو علم الحديث، نجد أن العلماء ينظمون هذا العلم، ولا يخفاكم ألفية العراقي وألفية السيوطي، وهي يعني بلغت الألف، وكذلك مثل هذا النظم ومثل نظم قصب السكر للأمير الصنعاني وغيرهم، ينظمون حتى يسهل حفظه على طلبة العلم، لأن عندما يكون الكتاب يعني نثرا أو منثورا ربما يصعب حفظه، لكن عندما يكون في يعني منظوما في أبيات يسهل حفظه. فهل سنرى من يحفظ هذه الأبيات في هذه الأيام؟ يعني ما أظنه، يعني صعب، يعني كلها 200 بيت أو 200 وشيء يسير. فمن أراد أن يحفظ نجعل له وقتا يسمعها هنا بإذن الله تعالى، والأمر على الاختيار. بدأ المصنف أو الناظم رحمه الله بدأ بالحمد، وهي السنة اقتداء بالكتاب العزيز القرآن الكريم، واقتداء كذلك بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنه كان يبتدئ في أغلب كلامه بحمد الله عز وجل والثناء عليه. وجاءت بعض الأحاديث في مسألة الحمد، كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو فهو أبتر، أحاديث لا تصح وضعفها يعني أهل العلم ففي غيرها غنية. عندما نجد أن الحديث ضعيف لا يصح ولا يثبت للنبي عليه الصلاة والسلام فنكتفي بغيره. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعقد عقدا يبتدئ بالحمد لله، إذا أراد أن يخطب خطبة أو يعني يحدث الناس في شيء ابتدأ بالحمد لله بحمد الله عز وجل، وهذه سنة متبعة وفيها الأجر بإذن الله تعالى. ذكر كذلك في يعني حمده وثنائه ووصف الله بأنه مرسل سيد الأنام الحاشري، والحاشر هو اسم للنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وقبله في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على أو يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. فهذا هو الظن بأهل الحديث أنهم عندما يذكرون اسما يكون ثابتا بإذن الله تعالى، فعندما قال مرسل سيد الأنام الحاشري اعتمد على هذا الحديث. يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب، واضح لا يعني أدلة الشرع أو الكتاب والسنة يعني كلها فيها الحث والتبشير، الحث على فعل الخير وفعل الطاعة والتبشير بالجنة، وهذا باب الترغيب، والإنذار وهو باب الترهيب، الإنذار لمن عصى الله عز وجل أو ضيع فإنه يعني متوعد بالعقوبة إن لم يتب أو إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى له بأعمال أخرى أو بأمور استحق بها المغفرة. صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المكثرين بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الآثار، وذكرنا فيما سبق أنها من أجل الكتب ومن أخصر الكتب وأنفعها. عندما نقول هذا من أجل الكتب أو من أفضل الكتب، معنى ذلك أن هذا الكتاب قد أدى ما أراد المؤلف أن يبينه فيه. فكثير من الناس الذين ألفوا في علم الحديث أو في غيرها من العلوم خاصة في بداية التأليف، يعني عندما نأتي لكتاب أبي محمد الرام هرمزي نجد أن كثير من الأنواع لم يذكرها. لماذا؟ لأنه في بداية التأليف. وكذلك نجد الترتيب ليس بذاك الترتيب، من قرأ في مثلا الرسالة للإمام الشافعي وقرأ في الكتب المتأخرة من كتب الأصول يجد فيه اختلاف. لماذا؟ لأن الترتيب ليس هو كالترتيب الذي أتى بعده، لأن عندما أتى ابن الصلاح وجاء بعد الرام هرمزي والحاكم وجاء بعد الخطيب البغدادي وغيرهم، نجد أن كتاب ابن الصلاح من أقرب الكتب للترتيب الصحيح ولضبط التعاريف. لماذا؟ لأنه أتى متأخرا واستفاد مما وقع فيه قبله من العلماء من مثلا عدم الترتيب أو عدم الإدراك لبعض المسائل، وهذا في كل علم. كل ما يأتي الكتاب متأخرا يكون الترتيب أفضل وأتقن. لماذا؟ لأنه يستفيد ممن قبله. ولذلك نخبة الفكر هي فعلا من أجل الكتب التي يعتمد عليها في هذا الباب، وجعل الله سبحانه وتعالى لها القبول. وهذه من أهم الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يتذكرها وأن يجعلها نصب عينيه، لأنه قد تؤلف وقد تكتب ويبقى الكتاب حبيس الرفوف ولا يشتهر ولا يكون له قبول. الإمام مالك عندما ألف الموطأ أتاه بعض الناس وقال له: أنت ألفت الموطأ، وفلان ألف موطأ، وفلان ألف موطأ، موطأات كثيرة. فقال: وطأوا ووطأنا وما بقي لله وما كان لله بقي، أين الموطأات الأخرى؟ وانظروا إلى موطأ الإمام مالك. فيعني أهم يعني ما يمكن أن يجعله الإنسان في قلبه في أي عمل يقوم به هو الإخلاص، أن يكون عملك هذا مراد به وجه الله عز وجل. عندما تدرس هذا العلم تدرسه لكي تحافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تدرسه حتى يعني تخدم به كتاب الله عز وجل. التفاسير كثيرة جدا تحتاج إلى النظر في هذه الأسانيد، وتحتاج إلى التحقيق، وتحتاج إلى هذا موجود، كم ترك السابق للاحق أو كم ترك الأول للآخر. يعني كثير من الناس يقول: ما الفائدة؟ وأغلب الأحاديث قد نظر فيها والآثار قد تكلموا عليها. لا، لا نقول هذا، هذا علم لا بد أن يبقى، بل هو هذا العلم هو من خصائص هذه الأمة. ليس هناك أمة من الأمم عندها أسانيد ثابتة صحيحة إلى نبيها إلا هذه الأمة، وليس هناك يعني أمة تستطيع أن تبرهن على قواعد دينها بالأسانيد الثابتة الصحيحة إلا هذه الأمة. أما الأمم الأخرى فكلها أقوال مبتورة معلقة مقطوعة معضلة لا علاقة لها بمن تنسب له. لكن هذه الأمة لو أراد أحدنا أن ينظر في إسناد حديث ما يذهب إلى أمهات الكتب، كتب الحديث، يجد هذه الأسانيد. وتستطيع أن تذهب إلى عالم من العلماء وتأخذ منه إجازة وتربط نفسك بإسناد مباشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من خصائص هذه الأمة ولا بد من الحفاظ عليه، وفائدته عظيمة. وحقيقة من أراد أن يتدبر في علم الحديث يجد أننا نستعمله حتى في حياتنا. مثلا عندما ينقل لك قول عن شخص وتعلم أن هذا الشخص صادق ودين وخلوق، والناقل الذي ينقل لك تعرف أنه لا يكذب، عندما يقول لك: سمعت من فلان أنه قال كذا، تصدق وتقبل ذلك مباشرة. لكن عندما ينقل لك عن شخص مطعون في دينه كذاب أو غير ذلك، أو يكون الناقل بهذه الصفة، فلا تبالي به. ولذلك تجد الناس عندما تنقل لهم خبر يعني يحبونه أو يتعلق بحياتهم أو فيه فائدة لهم، أول ما يقول ماذا يقول؟ من قال؟ هنا يستعمل القواعد. من قال؟ طيب لو عندما قال له من قال سمى له رجل كذاب، يقول هذا لا فائدة فيه. لكن لو قال لك: حدثني فلان، وتعرف أن هذا الشخص يعني من أحسن الناس وأنه رأى كذا وكذا، تستريح ويكون ذلك القول له مكانة في قلبك. وأشياء كثيرة جدا، يعني مثلا في باب الشذوذ أو النكارة، أهل الحديث يجمعون طرق الحديث. يعني عندما نأتي نريد أن ننظر في الحديث ما صحته ما ضعفه، لا بد أن نجمع طرق الحديث من كل ما يتيسر لنا من المراجع. ربما بعض الأحاديث نجد أنها قد رويت عن 10 من الصحابة أو 5 أو غير ذلك. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أنك عندما تجمع طرق الحديث وتنظر في الروايات يتبين لك الثابت منها وغير الثابت. فعندما ينفرد الراوي الثقة برواية يخالف فيها الجمع الكثير من الثقات، وهذا على سبيل المثال لأن فيه تفاصيل سنذكرها، عندما ينفرد هذا الثقة في مقابلة الجمع من الثقات يقولون هذا حديث شاذ. إيش معنى شاذ؟ غير مقبول، غير صحيح، يعني أقرب إلى الخطأ. عندما ينفرد الضعيف، شخص ضعيف غير معتمد في روايته، ينفرد ويخالف ثقات يقولون هذا حديث منكر، وهذا نوع من أنواع المنكر. نحن كذلك في حياتنا اليومية عندما نخرج مثلا من حلقة مثل هذه الحلقة ويأتي مثلا 15 من طلبة العلم يقولون أن المتحدث قال أن مؤلف النزهة أو نخبة الفكر هو الحافظ أحمد بن علي بن حجر، ويأتي شخص آخر ويخالفهم يقول لا، قال أن مؤلف نخبة الفكر هو الإمام الذهبي. الآن عندنا 15 مقابل شخص واحد، من تأخذون؟ رواية 15 أمر طبيعي جدا في حتى في حياتنا، لكننا لا نفعل ذلك على أنه قواعد وملزمة. في علم الحديث تكون هذه القواعد هي السبيل، وهي الطريقة التي تستطيع أن تنقد بها الرواية. الإمام علي بن المديني ماذا يقول؟ يقول الباب، والمقصود بالباب هنا الباب الذي يجمع هذا الحديث أو الحديث، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. تأتي تنظر في الأحاديث، هذا الحديث عن ابن عباس، هذا الحديث عن أبي هريرة، هذا الحديث عن ابن عمر، وكلها اللفظ متقارب. كم عندنا الحديث من كم رواية؟ 3 روايات، ابن عباس، أبو هريرة، عبد الله بن عمر. إذن عندنا 3 مسانيد، هذا سيأتي معنا الكلام عليه لكن للمثال فقط. عندما نأتي نجمع هذه الطرق كلها نجد أن ربما بعض الرواة أخطأ في هذا الحديث ونسبه لعبد الله بن عباس، ولا تصح رواية الحديث من حديث عبد الله بن عباس. فوائد كثيرة يستفيدها الإنسان من دراسة هذا العلم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا للتمكن فيه. يقول الناظم رحمه الله: وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الآثر، قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم، فالله يجزي من لها قد صنف أعظم ما جزى به مصنفا. دعاء للحافظ ابن حجر، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويجعله في عليين. قال: فاخترت نظم درها المنثور، الدرر، الفوائد تسمى بالدرر، الدرر في العادة لا تترك منثورة وإنما تنظم، تجعل في سلك وتكون عقدا إذا اجتمعت، وكانت عقدا تعلق في الرقبة أو في المعصم تعطي ما يراد لها من زينة، بخلاف ما أن تكون درر منثورة. هو يمثل لفعله هذا أنه أتى إلى هذه الدرر التي نثرها الحافظ في كتابه الحافظ ابن حجر وجمعها وجعلها في نظم حتى تظهر فائدتها والمراد منها. قال: فاخترت نظم درها المنثور في سلك هذا الرجز المشطور، فقلت عائذا بذي الجلال من خطأ في الفعل والمقال. نسأل الله أن يعيذنا من الزلل جميعا. نعم، والله الرجز المشتور أنا رجعت للكلمة فوجدت معناها حسب يعني القواميس أنها نوع من الشعر، نوع من النظم للشعر يسمى بهذا الاسم. سيأتي الأثر، سيأتي معنا تعريف إيش معنى الأثر وإيش معنى الخبر وإيش معنى الحديث. مؤلف أو مؤلف النخبة الذي بنى الناظم نظمه على النخبة هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام، يعرف بشيخ الإسلام إذا ذكر في كتب الحديث أو علم الحديث اللي هو المصطلح، إذا قالوا شيخ الإسلام فيراد به الحافظ أحمد بن علي بن حجر، وإذا ذكر في كتب الفقه والعقائد فيراد به شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. الحافظ ذكر نسبه أنه هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد، وذكر أن هذا يعني اسمه إذا قلبته يكون صحيحا كذلك، أحمد بن علي ابن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن علي، فإذا قرأته من اليمين يكون صحيحا وإذا قرأته من اليسار يكون صحيحا. هذه ذكرها الحافظ ابن حجر وهي واضحة، بعض الأسماء تكون يعني متطابقة من الجهتين. هل من سؤال؟ أظن أن الوقت يعني اقترب فنترك مجال للسؤال. نعم نعم. الحديث الشاذ، بارك الله فيك. نعم أحمد ابن علي، أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد. يقول ذكرتم مثالا واقعيا للشذوذ في سماع طلاب العلم منكم خبرا والمخالف لهذا الخبر واحد. السؤال: هل يمكن أن يكون أن الخمسة الذين ذكرتهم أخطأوا ويكون الواحد الذي حكم عليه بالشذوذ صحيح؟ وأيضا كيف نجمع بين هذا وبين عدد القراءة؟ ما لا، أنتم تعلمون أن هذه الأحكام تكون هي أحكام بال يعني بغلبة الظن، يعني سيأتي معنا أن الأحكام على الأحاديث هي أحكام بغلبة الظن والاجتهاد. أحيانا تأتي بعض القرائن تدل على أن هذا الواحد المخالف هو كذلك عنده ما يبرر. العلماء يذكرون في ذلك لو كان المخالف للثقات قد اجتمع بشيخه في مجلس آخر، ويشترط ألا تكون هذه الرواية مناقضة لرواية الجماعة. الآن عندما قلنا المثال أن الخمسة عشر الذين نقلوا قالوا أن مؤلف النخبة هو الحافظ أحمد بن علي بن حجر، والواحد الذي نقل نقل يعني قول لا يعني يدعمه حتى الواقع الموجود، قال أن مؤلف النخبة هو الذهبي، فهذا بلا شك ولا ريب أن حتى حقيقة الأمر يعني تسقط قوله. ففي حال الروايات يذكرون العلماء عندما يقع الخلاف أحيانا لا يوهمون الثقة، لكن يقولون له يعني شيء يدعمه، مثلا كان يكون ملازم لهذا الشيخ، يعني مثلا هؤلاء الخمسة الذين رووا الحديث بهذا الوجه هم من يعني الذين يستمعون استماع الطلبة المعتاد، لكن هذا الذي خالفهم وأتى بالزيادة هو ملازم لهذا الشيخ. مثلا عندما يكون هو ملازم لهذا الشيخ بعشرات السنين فلا نستطيع أن نرد قوله بسهولة. يعني بعض العلماء عندما يروي رواية حتى على مدلس يقولون هذا لأنه ملازم له ويعرف صحيح حديثه من ضعيفه، فحتى وين عن قبل. سيأتي معنا الكلام على هذا بإذن الله تعالى. السؤال من النساء: هل يلزم الطالب بحفظ المنظومة؟ قلنا لا يلزم، لكن من أراد أن يحفظ فهو خير له. من حفظ هذا النظم فهو خير له، وهو قاعدة يعني طيبة في هذا العلم، لأن الذي يحفظ يعني لا يضيع عليه العلم بسهولة، لكن الذي لا يحفظ ويعتمد على الفهم أحيانا يضيع الفهم. وكذلك المطلوب الكتابة، أن دائما يعني كل يعني من يكون حاضر يكون معه دفتر ويكتب، الذي تكتبه أنت هو الذي ينفعك، أما الذي يؤتى لك به جاهزا فهذا ربما تغفل عنه وربما يعني تسوف في قراءته، لكن الذي تكتبه يكون أنفع لك وأثبت. السؤال الثاني: كيف يمكن التفسير أو التغيير بين أنواع الحديث أو التفريق؟ هذا سيأتي معنا، سنأخذ أنواع الحديث واحدا واحدا بإذن الله تعالى، وأولها غدا سنتكلم على المتواتر والآحاد بإذن الله تعالى، فبعد ذلك سنتكلم على الحديث الصحيح والحديث الحسن وغير ذلك بإذن الله تعالى، ونخرج بفائدة طيبة في هذا الباب، والله الموفق. ما معنى القول على شرط مسلم والبخاري ولم يخرجاه؟ أي أن الرواة الذين أخرج لهم البخاري بسلاسل معينة توفروا في هذا الحديث ولم يخرجه إلا البخاري أو مسلم. في أحد الإخوة هنا كتب فائدة يقول: في البيت الثامن قوله الرجز المشطور. الرجز في علم العروض هو بحر من بحور الشعر التي ينظم الشعر على وزنها، والمشطور نوع من أنواعه، واسمه مشطور الرجز، وقدم الناظم وأخر مراعاة للوزن. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. هل هذا حديث؟ نعم حديث، وحديث صحيح. ما معنى الحديث المتواتر؟ سنتكلم عنه غدا بإذن الله تعالى. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان في أحد عنده سؤال وإلا نتوقف هنا. ما الفرق بين الغريب والشاذ؟ سنتكلم على الغريب غدا، والشاذ سيأتي وقته، لا تستعجلوا. نعم.